نعم. كمان هذا الذي يحرم عيانا من أفعال جاهلية، يعني يدل عليه على السخط والجزع وعدم الرضا بالقضاء، وهذا كله ينافي ما حر عليها شعر من الصبر والرضا والتسليم. هذا إذا كان يكثر من شيء مما يدل على عدم الرضا هذا خطر، هذا كله حرام. لهذا يقول يحرم الندب بتعديل شمائره، بعدين وقحفة وجبلة، هذا كله حرام. هذا ندب بتعديل مع البكاء، تعديل شماء ندب مع البكاء هذا، وما عرف الصوت إما مع البكاء وما عرف الصوت سمع أيضا نياحش. ندب وتعديل شماء الميت وقحفة وجبلة، كان مع البكاء مع الصوت سمى نياح النوع ورفع الصوت بالندب. هذا يسمينا من ضرب الخدود وشاط الجو ودعا بدعوة الجاهلية. يقول سمعين إثنتان في الناس هما بهم كفر، كفرنا إذا صح ذلك أو كفر دون كفر، النياح الطعن في الأنساب والنياح على الميت، وإن الناحية إذا لم تتوب تأتي المقيام عليها سربان من قاطران ودرع من جهة من تردد. يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله نائحة المستمعة ملعونة، وسلطان ملعونة في الدين والآخرة، المزمار عند نعمة كيف مصيبة عند العرس، ورنة عند مصيبة عند رنة السيح يعني رنة. نعم يحرم نزل النوع مثال ذا مثال الذي يأخذ سلاح رمح وأروح عند حارب ربه، هذا النوع جزع بضرب الصدر ونحوه كشد الثوب من مثل شعر، هذه بريئة أصلا من الصالبة والحارقة والشاقة، بريئة منهم. وكان رجل ويمرع أكثر ما تكون من النساء فهم؟ قلت تأتي عليها يوم القيامة حبيبة النايحة الكلام آخر يتكلم على مبايا منثورة زيادة المنهاج على المحرر كيف تقول؟ النايحة إن لم تتوب تأتي يوم القيامة عليها وعليها درع سربال من قاطران ودرع جاف شو جاف علينا شرع أنا يا دمذر تقام يوم القيامة وعلى سربال من قاطران ودرع من جرب سواء أن الله يصفهن على سفير جهنم ينوحن على أهل النار كما ينبح ينبحن القلب بعضهم بعضهم مستأجرات هذا نيجوكم الأجرة أعطيهم فلوس واحد من الحبايب أبي أحمد جنيد وفاتر لما نضيبكوا يبقي عليه من الآن عندنا حي لكن بعده ما دي لحد العجر في كثرة البخامات الحق عذاب يعني بالميت كيف؟ عذابه شيء في الميت يعذب الميت بالبكاء عليه ايه تقول إذا تصدق في بكاء يعذب لا تذير وزير كمزر أخرى إما أن يتصدق إما أوصاهم بأن يبكوا عليه أوصاهم أو عرب بالقرينة أنهم يبكوا عليه ولن ينهاهم هذا يعذبنا أما إذا حدا ذلك أما إذا نهاهم وبكوا عليه ما يعذب الاتفاق أما إذا سكت ما أمر ولا نهاهم أما أعتبر ما يعذب وكيف يعذب أيضا لابد ما ينهاهم وأما إذا أصاب أمره فصاحب زايد زبده ولم يعذب ببكاء أهله إلا إذا أصامهم بفعله. وعلى هذا يعمل ما ورد في الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله إذا تسبب ذلك. لا بأس بالرثاء، الرثاء لا بأس بالقصائد أقول سيدة فاطمة هذا على ما يسمى تربة أحمدين الله لا يشم على ما كشم الدم عليه ما يقدر يشم الطيف طول عمره. لا يشم إلا زمان غالي غالي ما يشم الطيف. إذا ماتوا على يدين يعني في نفس المؤمن معلقة بدينه وبعضهم على محبوس عن مقام القرين حتى يقضى عنه مراد الناس الروح معلقة محبوس عن مقامها القريب على ما إذا الذي يجعله وإن مات على لا إله لهذا يتأكد الورث هذا إذا كان على يدين يبادن غلاله الكثير يحملون هذا يقصرون ومزميت عليه ديون ويأخرهم قضى بينا إلى أشهر بعض إلى سنة إلى سنين ولا يبادر القضاء هذه ينبه الورثة من هذا المسألة يبادر بقضاء دينا وجوبا أول ما تندن هذا ندن في الدين والوصية إلا أن يكون طلب أما إذا طلب الغرماء وجوبا وإلا ندن وإلا فوجوبا هكذا لم يكن حالا هذا إن قصر في وفاء إذا ما قال محبوب إن قصر في وفاء حال حياته ولم يخلف فاء وليس نبيا فإذا لم يتيسر وضع بينا في ذلك الوقت يعني التاريخ تاريخ مثلا مهلك دراهم يحتاج إلى البيع وعلى ذلك وحيث يقدم من يلمن يضمن دين على رايح حتى ينتبه اليه لكن يفاتح من القضاء فاذا ضمنت قيل انا بمجرد الضمان افتق وقيل حتى يبغي ضامن مع الميت في حديث المقتادة لما غلاظ الان برد لعل ما كان مستمر الى ان يقضي زي بعضهم قال اذا ضمن يعني ينتبه اليه الى الضامن فلهذا ينظر يفاتح اذا لم يبادروا واحد يضمن عن الميت لن تقصير شو هنالك؟ نقوله ينبغي لولي إلى أن يتأثر فعفه حالا أن يسأل غرماء قبل غزة أن يحتالوا بطريقة الحوالة وضمان أن يحتالوا به عليه ويلزمهم إجابته وبيعتبر علمة الميت يحتالوا به عليه حوالة ويندب أن يحللوه مع هذا كله ليبرع حقيقة لأن يعني حوالة مجازية حوالة فرعية مجازية والابن حجر والعجنبي كالوري كما ذكر هذا الضمان هذا حوالة يحتال في عليه فهم؟ يعني بادرون بتنفيذ وصية وصية أرحام إلى المسائل طلب العلم مصارعة إلى الخير لأن أي معنى وصية لغة إيصاء لأن فيه لأن النوصية يوصي الخير من يعني خير عقباء بادرة عن إيصال الخير إليه بادرون بتنفيذ وصية تعجيلا للخير ويكره تمني الموت من مات على وصيها مات على سبيل السنه والمحروم قال من حرم من حرم من حرم الوصيه المحروم من حرم الوصيه ولكن هذا ما امرئ مسلم او حين يوصي فيه يبيد فلا يبيد أو لا يبيدان إلا وصية مكتوبة عند الرب. والله أنا حظمنا على الخطأ منذ سميت هذا حين ذلك ما بيت إلى وصيتي مكتوبة عند الرب. شن تجدها حين؟ والله أنه يكون أبكم إذا إنسان مات غير وصية على القبو يتزاورون يتعارضون يتحددون وبقيل من غير واحد ما قال فلان بل هذا مات بلا وصية هكذا والله. شن تجدها في الفترة؟ لا يزيد وكر شيء يزيد شيء طرأت حال يعني لا يزيد يلحق ويقرأ تمني الموت يضر النزل إذا إنسان بيتمنى الموت يطلب أن الله أن يميته أن يبدو روحه أن يبدو روحه فقلنا إليك إذا كان يضر النزل به من مرض وفقر وأذى الناس غير ذلك ما يقرأ تمنى الموت وهذا ما ورد من النهي أي يتمنى أحد يكون موت يذكر النزل به. وأما إذا كان يخاف فتنة في دينه خاف فتنة في دينه إما فتنة من فتنة من دين يعني أخاف يعني يخرج من الإسلام أو شيء من المعاصي والمحرمات هذا كله يسمى فتنة في دينه. هذا ما يفرق بل ربما يسحب يدل على حليل نسألك في الخيرات فترك المنكرات وإذا عرضت بعبادك فتنة فأظن إليك غير مفتون يدل من الدرجة بالنسبة للوصية لو كذب الوصية فأني عوضيك في دنياك شجاب حديث إذا عندك الموت يدل عن الأعصاب فإن كان لا بد فعلا فيقول لك معي هني ما كان هذا إلا اللي فتنة عندك بدين لا يكره يخوض فتنة فإذا يقول هذا إلا إذا كان الله معي فتنة ما يكره نقولها يعني هكذا إذا كانوا لا ولا تمني لغير ضر وباع ولا تمني لغرض أخروي أتمني الشهادة في سبيل الله الله كما مقصين أمر خطاب الله ملوكنا شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك يقول هذا في سبيل الله فجاب الله شهادة إلى عنده أبو الله ما كان إلا بالكوفة أرسل ذلك وذلك إشارة بالنسبة للوصية كتب وصيته مثلا مبلغ مقدر من المال ثم طال به العمر وزاد ماله فقال لأولاده زيدوا في الوصية ولم يحدد وبعد وفاته تنازع في الزيادة كتب 100,000 وقال لهم زيدوا ولم يكتب تنازعوني أنكروا بعضهم أنكروا وبعضهم قال والدنا أقر بالزيادة عصر عدم إلى إثبات أثبت قولا وبعضهم سمع عنه قول ما كتب لكن شهود في شهود شهدوا على المنكرين في شهود وشهدوا إذا ثبتت الزيادة لكن كتب الزيادة ما دام لم يعين عدم الزيادة يكفي ما دام لم يعين أما إذا اختلفوا في نفس الزيادة هذا يحتاج إلى إثبات. ويسن التداوي. أم لا؟ أيضا؟ ويسن التداوي. سنة. التداوي عباد الله. فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل دواء. فإذا وافق الدواء ذا بريئ بإذن الله تعالى. يسن التداوي، يسن شفاء. ما أنزل داء إلا أنزل شفاء. الترمذي أن الأعراض أنا تداء ولا تداوش عمر عمر السعبان أن لا يدائي ولا تداء قال الحرم فإن ترك التداوي توفلان فهو فضيلة هذا بل من 70 الذين يدخلون الجنة غير حساب يقولون يا صلاح الذين يكتوون ولا يسربون ولا يتطيرون يسربون هذا الدعاء وعلى الله يتوكل على التوكل كامل إذا ترك التداوي توقن على الله ثقة بالله تعالى هذا فضيلة أخرى وما يروى عن سيدنا أبو بكر الصديق وما دخل عليه لا ندعو لك طبيب بل الطبيب أمراضني يعني وذاك الطبيب نظر إليه فماذا ظهر هذا؟ قال إني فعال يا مريض يجوز كذا يقول التداوي مكروه ولا صلاح السنة لا يعني عمل التداوي وترك التوزع وقلنا لا فضيلة هذا ورد التداوي قلنا ورد فيه ويكرهه عليك هذا في رواية يرجع علما وإنما لا يجيب التداوي كعقل الميتة للمفر لعدم القطع لنفع ولا عقل الميتة لعدم القطع لنفع نفع الواحد وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الجواز النبي فعل التداوي وإن كان أفضل القوي طوق تركه النبي فعل ببيان الجواز كعكسه ويكره تركه ويحرم يحرم تركه لأنه جرح يظن في تلف الفصل إذا كان العملية إذا كان إنسان قبلية ويجوز اعتماد قول الكافر في الطب ما لم يخالف الشرع من يعتمدون أقول في بعض الكثير كما أمريكا غير مذيئة سألونا يعتمدون قول في جزء ما لم يخالف الشرع تداوى بالخمر مثلا وفي شيء من المسكرات غير هذا لا يجوز إيه قال يكره عليك يقرأ عليه يقرأ المريض عليه على التداوي يقرأ على تناول الدواء لما فيه من تشويش عليه في جبل حديث أن لا تكرم مرضاكم على الطعام والشراب لكن فريق لا طعام والشراب يبدو القياس التداوي يطعمه يسقيهم لكن ضعيف وضعيف البيه قال والدار التنمية ذو حسن شو ليس في الدليل مطابقة لمن دول يعني كلام على قرارة التداوي أنا جاب حديث لا تكره على الطعام والشراب ما في مطابقة لأن الطعام والشراب غير التداوي إلا أن يقال إنهما يعمان ما فيه الدواء أو أنه لا فارق بين التداوي وغيره في طرف التداوي ماذا؟ ويجوز لأهل الميت ونحوهم التداوي أفضل من التداوي لا هذا أفضل ترك التداوي التداوي توكلا وقوي يقينا فهو افضل في هذا شرط من اهل يقين من اهل توكل مو كل الناس اخذها اخذنا اضبر سديد امثال من اهل ضعيف اليقين ولم يكن عنده قوه التوكل التداوي افضل الامر التداوي عباد الله لم يكن كذلك يحرم لا سأدي الى هلاك لا لان مو مقطوع به النقم بهذا إنما بنقص ذكرنا الآن وإنما لم يحرم أما طعام المضطر لأن النفع غير مقطوع به عدم القطع بنفع إلا إذا كان يظن تواجه بنحو جرح يحرم تركه بنحو جرح يظن فيه التلف بعض الأمراض المقوله من نزل أهل الميت ونحوهم تجبهم وجهه هنقول والنزول عن ونحوهم كما صديق نحن طبعا صديق مثلا وإما شيخ تلميذ شيخ ويجوز يا الميت ونحوهم أنا يقول يجوز تقبيل وجه رأى داود عليه السلام قبل عثمان بن مضعون بعد موته كان أبقى الصديق هذا ينعاش أنه يبقى رضعنا قبلها صلى الله عليه وسلم بعد موته لما جاء كان هو غايب في هذا السنة لما جاء لها وقبله وقفت حينا ميتا يا رسول الله ما يجوز لا يجوز أي ويندب لنحو صالح أما ذلك ما لم تكن تهمة كمرودة والتقبيل محل السجود أولى فين يقبله محل السجود أولى من غيره وكونه بلا حائل من غير حائل من ذلك ولا بأس بالإعلام بموته في الصلاة وغيرها هذا التعبير ولا بأس لأن إلى مباح عليه السحاب هذا لأجل تكثرة المصلين عليه إيه قال ولا بأس ما تكلم هذا خلص رابع هذا عنه مسعف هذا عنه مسعف إن كان لكثرة المصلين إذا كان مقصود من الإعلام هي كثرة المصلين عليه إسعاف إذا كان غرض هذا وإنما يكره هذا النعي الجاهلية يكره ذكر المفاخر والمآخر وهي نعي الجاهلية هذا مكره مع الإعلام بمده الآن هذا صحابة التليفون أو بال من فيها دليل الآن مسجد الاخلاق نعي الجاهليه فانه يقرا والنداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره ومن الدليل شوف على انه يجوز اعلان بموته ابن حبان وسام قال في انسان كان يقيم المسجد يرى امراه يقول مات فلو في الليله فلا كنتم اذنتموني به وينع عن النعي نعي الجاهلية مراد نعي الجاهلية لا مجرد الإعلام بالموت عارف ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة مسائل متفرقة من هنا من هنا منظورة ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير عارة لا ينظر إلا قدر الحاجة استحبابا أما العارة قد حرام من غير عارة لا ينظر أيضا إلا بقدر الحاجة بس إذا احتاج ينظر إذا ما يحتاج يخمى بعين ها يبصني يخمى بعين وإما مستور ولا ينظر غاصل من بلني إلا قدر الحاجة بأي ما حاجة بأن يريد معرفة المقصود من غيره أن يكره نظر زائد على ذلك يكره شيء ويحرم نظر عورة ما بين سر ربه حرام وكيل مكروه وبقينا مس وإن المس فيه كالنظر بين صرف وحرام لابد ما يجعل على يد كيس وما حدا ما بين صرف مكروه ومن تعذر غسله يومين ومن تعذر غسله يومين يكره المعتمد يحرم في غير صغير لا يستحق وغير الزوجين الزوجين أنا ما يحرم ولا يحرم فيهما زوجين ما يحرم ولا في غيرهما بضرورة إذا كان ضرورة توقف إزالة النجاسة أو شيء مانع من السماء إلى بشرة ما يتعطى إزالة إلى بالنظر حتى في العارة هذا وإن المسك النظر ومعتمد فلا يحرم في زوجين بل يكره زوجين فهنا المكروه بس فيكره ولو مع شهوة وغير سنباد يحرم مع شهوة فيه يا الله يا ذو بشيء بدا ميت ها يبقى ما تعذر غسل تعذر غسله فمات من الحري صار كما الطعم كيف إذا أتى غسله صار بالألغام وغير ذلك تقطع ما يتعطى ما يبقى له عضو يعني إذا أتى غسله أو صدت يبير مثلا تعذر إخراجه في حفرة كذا مصدر تعذر غسله يمن إذا كان تعطى يعني يبقى له وجه اليدين لما بقي حتى الوجه منذ قطع قطع في عدد حتى تيمم يتأثر هذا إذا كان أمكن التيمم يمين ولا يغسل المحافظة على جثته بدون تنبح حالها، يعني غسل بيده لا يتهرب. ولو كان عليه قروح وخيفة من غسله تصارع البلاء إليه بعد دفن غسل ولا مبالاة يكون بعد، والكل صائر إلى البلاء. وقلنا إذا تعذر غسل بيده، إذا تعذر غسل تيمم وتيمم، أما إذا يممنع صلح له. فإذا تعذر غسل تتميم ما تقل هنا هم يذكره لما سبب البناء. إذا تعذر غسل تيمم، المشهور المنقول في المذهب أنه يدفن بلا صلاة، لكن في المغني الذي أدركنا من مشيخه أنما أن يصلي أنا صلي علي أنا ترك بلا صلاة إزراء، هذا إذا تعذر لا ولا لا. المغني تكلم عليه لا ما تكلم. ويغسل الجنوب والحائض الميت يجوز يغسل الجنوب والحائض الميت إلا كراهة يذكرها. وإذا مات مات الجنوب ما شاءه الجنوب أو امرأة وهي حائض غسل غسلا فقط، من يقول يغسل مرتين؟ واحد يكفي يندرج. والغسل الذي كان عليهما سقط بالموت غسل ميت بس، ويكون الغاسل أمينا، يبقى يكون أمين فهم يجل ايش عندك، فإن رأى خيرا ذكره خيره كما لا استنار وجه الميت بظهر رائحة طيبة وتبسم يذكره إذا كان من أهل الخير من أهل السقام. كما في الحديث يذكره ما حسن موتاكم وقفوا أن نصوي أو رأى غيره سواء بوجهه قيل له صورته مثل عافية سلامة أما رايح قرية ظهر منه أو أنه ذلك حرم ذكره يعني يعتبر غيبة، عدم غيبة الحي تستطيع أن تعفو مسامة، أما هذا يتعذر عفو المسامة من إيمة تعفو مسامة. كما هذا قال الذي غسل الإمام مالك قال ما عصى الله هذا الخارج يستطيع الإمام مالك حرم ذكره إلا لمزرعة، إذا في مزرعة يذكره كيف على المزرعة. هذا مبتدع دعي الناس إلى بدعته وألا كتب غير ذلك، فظهر لي من هذا وينبغي ذكره إشاعة يجد زجرا للناس أن يسند السنة ويبتدوا به ولا يعرفوه عقبة كيف. فلو كان ميت مبتديا في بين بلده فرأى الغاصي في ميكر وليرتدي أن يتعدى في بناء زجرا عن بدعته، وإنما قال متعين لا عدل عنه. هذا يحصل هذا الشيء. هذا إذا رأى المبتدع قال أمارة خير حتى معه أمارة خير لو بدأ رأى يكتمها هو مبتدع قال ختمها يكتمها عكس ما يعتبر خيانة هذا. كيف يظهر أمارة خير وهو مبتدع؟ يعني سدر عادي أنا سدر جبت ويكون عليه استدراج يكتمها لأنه لا يقول شوف على الحق يقول شو ظهر كرامة هذا أو لا يبعد القلوب لأنه يحمل الناس على غرامة هذا يكون استدراج يكون هذا استدراج. أنزل ولو تنازع أخوان أو زوجتان أطيعان أنا طويلان من قريب المسلم عجيب معاك في غسل هذا ومثل التكفين والدفن هنا نعم أنا طبيعي